إذاعة بريدة تقدم. قبل أن نبدأ هذا حلقة ستقام بعنوان ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، ستبدأ إن شاء الله غدا في يوم 21/1 إلى 25/1 في مسجد جامع عثمان بن عفان، وهو مشهور في مع الدائري الشمالي مخرج 7، مشهور وله موقع عبر الانترنت. سيشارك فيه عدد من المشايخ، يوم الاثنين الشيخ صالح المغامسي، والثلاثة الشيخ صالح الحيدان، والأربعة الشيخ ناصر الأحمد. يوم الخميس سيشترك فيها 4، وهم الشيخ عبد الرحمن الواحد، والشيخ عبد العزيز الفوزان، والشيخ محمد الخضيري، والشيخ عبد الكريم الخضير، وكذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزاني. تختم يوم الجمعة بأيضا لقاء للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. كل هذه موضوع مهم، وأنصح بحضورها ودعوة إليها، فيها رجال ونساء، ومهم حضور تكثيف النشاط في هذا الجانب، والله أعلم. نرجع إلى ما وعدت به، وهو يتعلق بموضوع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهذا الموضوع طويل ولا يمكن أن أختصره في دقائق، وخاصة أن الوقت يمضي معنا سريعا، ولا أريد أن أطيل عليكم، خاصة أننا سنقف بعد العشاء في كما أشرت. ولكن أردت أن أقول الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا شك أن ما وقع آلمنا، وجريمة كبرى وبلية عظمى، ومن أعظم ما يتعلق بها يقول الله جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كل مسلم ينظر مدى تأثره بهذه القضية ليعرف مقدار حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار إيمانه به، لأن الأحداث تأتي وتكشف الحقائق من الدعاوى، وكل منا هذا الأمر بينه وبين ربه. كيف كانت حميته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان غضبه؟ ماذا فعل أيضا تجاه ذلك؟ وتتفاوت الأحوال، وما رأيناه والحمد لله من هذا الحدث العظيم، لا شك أنه يسر ويبهج الخاطر من ردة الفعل العظيمة التي لا تزال إلى اليوم لا تزال تتفاعل. والله حكيم عليم. موقف الدنمارك، الحكومة الدنماركية، هذا الموقف الأحمق الأرعن، لا شك هو الذي أوصل الأمر إلى هذا الجانب. لأن البعض يقول: لماذا لم يغضب الناس لما دنس المصحف؟ لا شك أن المصحف أمر عظيم وكلام الله جل وعلا، لكن لما حدثت القضية في أمريكا في جونتانامو، مباشرة نفت الحكومة الأمريكية وقالت: أبدا لم يقع، وإن كان وقع سنحقق وسنعاقب ولا نرضى بذلك. بينما هؤلاء كابروا على مستوى الدولة فقالوا: أبدا، ودافعوا، وهذه حرية التعبير. فجاء الرد كما ترون الآن. الآن تبذل الحكومة الدنماركية كل الجهود لتطبيق الأزمة، خرجت الأزمة من أيديها. إلى اليوم إعلان في الصحف، اعتذار ليس من الصحيفة فقط، هو اعتذار عجيب، بل حتى من السفارة، لكن لم يصلوا إلى الآن إلى الاعتذار الذي يريده المسلمون على مستوى الدولة وإحالة المجرم الحقيقي إلى الأمر عظيم الحقيقة. فالذي يحدث في العالم شيء عجيب جدا. ثم جاء ما يتعلق بتضامن الكفار بعضهم مع بعض، الدول الأوروبية والنرويج قبل ذلك، ثم جاءت أمريكا بطريقة أخرى، طبعا تضامن جزئي، وإلا استطاعت أن تخلص نفسها بطريقة أو بأخرى، ولكن كلهم سواء. الله حكيم عليم. هذه الحادثة مع مرارتها ومع ما حدث لها من آثار وما يتوقع، كما قال الله جل وعلا في قضية الإفك: لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. مع أن قضية الإفك قضية عظيمة، بل أعتبرها أعظم ما مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اتهام زوجته الطاهرة والصحابي الجليل في قضية الإفك كما تعلمون، وهذا أمر ليس بالأمر السهل، وكم أحدث من أثر على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وهم الطاهرون. وكان الجزاء أن ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة بطهارة الطاهرة. وكذلك هو أيضا ببراءة صفوان رضي الله تعالى عنه وعنها في إلى يوم القيامة. لكن مع مرارة الأمر ومع فداحته ومع أنه قضية صعبة للغاية، قال الله تعالى: لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. نحن نقول: هذا الذي وقع قدر كوني، آلمنا وأحزننا وجريمة بكل المقاييس والأعراف البشرية، فما بالك بالأدلة الشرعية. لكن فيه خير لا شك. نحن أما وقد وقع فتعالوا نبحث عن بعض الخير، وهو الذي سأخصص له بعض حديثي، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. ولا يعني هذا نقول عندما نقول فيه خير أننا فرحنا بوقوعه، كلا وحشا، لا، هو وقع وانتهى. مثل ما أن الإنسان يصاب بمرض أو غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، سواء في السراء أو في الضراء. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مع أن في حقيقتها شر في ذاتها لكن في نتيجتها خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وحديث صحيح. إذن أين الخير؟ لا يستطيع أن أحصي هذا في هذه العجالة، ولكن قلت إشارات وسأربط معها بعض القضايا الحادثة داخلا في الموضوع. أولا لاحظوا، جاء هذا الأمر في هذا الوقت، فعلا لو جاء ربما قبل 40 أو 30 سنة لاختلف الأمر. كيف؟ إظهار اليهود والنصارى على حقيقتهم في وقت كثر فيه الكلام عن تسامحهم ودعوة التقارب والتعايش معهم، تأتي هذه الحقيقة تكشفهم على حقيقتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم، ولما نقول من أفواههم من أقلامهم من رسوماتهم من كتاباتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا كلام الباري جل وعلا الذي خلقنا وخلقهم وهو أعرف بخفايا النفوس وطبيعتها. ففي هذه الأزمات يأتي هذا. كيف إذا قارنت مع ما يفعله اليهود والنصارى، اليهود في فلسطين بإخواننا في فلسطين، أو النصارى ما يفعل في العراق الآن مع الرافضة بالتحالف مع الرافضة، ورأيتم ما يعاد هذه الأيام من فعل البريطانيين في البصرة مع الأطفال فضلا عن غيرهم، وما أبو غريب وما يحدث في جنتنامو لإخواننا المجاهدين. أيها الأخوة، هل بعد هذه الأدلة والبراهين يبقى حجة لمن يحاول أن يخالف الحقائق وأن يظهر هؤلاء بأنهم متسامحون وأنهم ويمكن التعايش معهم ويمكن؟ لا والله، كلا وحش. نعم يمكن التعايش معهم لما تكون دولة مسلمة ويكونون أهل ذمة فيها خاضعون لحكم الإسلام كما حدث في التاريخ. نعم، أما ما يحدث من هؤلاء أو كما قال الله جل وعلا في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. لكن لماذا نأخذ هذه الآية ونترك الآيات الأخرى؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، هؤلاء قاتلونا وأخرجونا وآذونا في أهلنا وبلادنا وأموالنا وأعراضنا، بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. الأمر جد وأمر عظيم، إذن تنكشف الحقائق. المسألة الثانية لأن سبيل على الاختصار، هي ضربة قاسمة للمنافقين وأمثالهم لمن يحمل دعوة التسامح والتقارب، حتى وصلت الذل اسمحوا لي والخنوع إلى ما نقول الكافر، نقول الآخر. من الآخر؟ لا أعرف، بل هو الكافر، بل هو المجرم، بل هو الظالم. ما كنا نتصور يوم من الأيام أن نسمع تقام مؤتمرات لا ينطق باسم الكافر ينطق باسم الآخر، أين تعقد هنا؟ سبحان الله، وما يصدر من هذا البلد ينتظره الناس. أي آخر؟ بل الآخر الكافر الفاجر المجرم المعتدي الظالم الباغي. لماذا نحرف نصوص الكتاب والسنة؟ ولذلك جاء المفتي حفظه الله ووفقه في خطبة عرفة فكان وضع النقاط على الحروف، وتكلم بكلام صريح أنه لا يسمى الآخر وإنما يسمى الكافر بلفظ القرآن، هم العدو فاحذرهم باسم العدو. وجاء الشيخ صالح الحيدان أيضا حفظه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى في قناة المجد وصرح بذلك، قال لماذا نقول الآخر بل هو الكافر؟ كيف وصل فينا الأمر؟ هم يبدون عداوتهم وحربهم ونحن نعقد المؤتمرات واللقاءات والحوار باسم الآخر. أي آخر؟ تمييع القضايا والمفاهيم، ويشارك في ذلك مع كل أسف بعض الطيبين والخيرين، وإن كنت في الوقت نفسه في حتى في هذا المؤتمر وقف بعض المشايخ وقفة مشرفة وقالوا لا آخر إنما هو الكافر، قالوها وأعلنوها صريحة. هذا هو الذي يجب، حتى لا، لأن تكرار المصطلحات قد تضيع المعالم الحقيقية ومفاهيم الولاء والبراء. إذن هذا الذي حدث من الدنمارك يأتي مباشرة بعد مثل هذه المؤتمرات. الدنمارك التي ما كنا نسمع بها، وأنا قد أجزم وأنا منكم ما أدري في أي موقع تقع، أعرف ما في أوروبا لكن في أي موقع على الخارطة، وتظهر. فما بالك باليهود النصارى في فلسطين أو في أمريكا أو في الغرب أو في بريطانيا أو في فرنسا؟ هذه حقائق. إذا كان هذا الذي لا يعرف يعتبر ضعيف كيف يفعل، ما بالك بالآخر القوي المتعطرس؟ نعم إنه خير، حتى لا يستطيع أمثال هؤلاء أن يرفعوا أصواتهم، حتى يذل هؤلاء ويخسأوا من يريد أن يميع حقائق الولاء والبراء ومصطلحات الشرع التي جاء بها الله جل وعلا بكتابه وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أيضا من فوائد التي تأتي إظهار ما يتعلق بالولاء والبراء. إخواني أحبتي، كنت يوم من الأيام أسير قرب هذا المسجد فاستوقفني شاب وقال لي، فوقفت إمام مسجد في هذه المنطقة، هذا الكلام قبل سنوات، قال لي إن رجل معنا من أول من يأتي لصلاة الفجر في المسجد هو وأولاده، وأنا أحب أقرأ لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم. قال إياك أن تقرأها إلا في رمضان مع الآية، أراك تكررها. فقلت له هذا الشخص يملك أن يؤذيك؟ قال نعم قد يؤذيني يعني. نعم تصوروا هذا الأمر، فهو يقول يأتي يصلي الفجر يقول لا تقرأ هذه الآية، قصدا كررتها مرتين ثلاث سبحان الله. قلت كلام الله جل وعلا. قال لا أنت لك قصد، لا تقرأها إلا إذا قرأت مثل في رمضان أو عرضا. تصوروا الأمر كيف حدث. فيأتي مثل هذه الفرصة لنبين حقائق الولاء والبراء. ولذلك الذي قرأت لكم قبل قليل محاضرة الشيخ مفتي عام المملكة يوم الجمعة في مسجد عثمان عن الولاء والبراء بهذا العنوان. ولذلك هذه فرصة فعلا لإظهار معالم الولاء والبراء، أن نتعاطف مع إخواننا في الدنمارك الذين الآن تصوروا. أمس جاءني خبر من اللجنة للدفاع العالمية للدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إخواننا في الدنمارك مهددون الآن بالقتل. قلت والرسام هل مهدد؟ قال لا إلى الآن ما جاءوا تهديد، وهم متابعون بدقة، وجاءوني أمس ومعهم محامي أمريكي مسلم متابعون للقضية يوما بيوم ولهم جهود. ولذلك أنا أنصح بمتابعة هذا الموقع، موقع الحملة العالمية للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتابع بدقة ويوجه الناس ماذا يفعلون. ولما حدثت يعني أرادوا أن يتفرق دمه في القبائل تعاطفت فرنسا وغيرها معهم، أصدروا بيان احصروا المقاطعة في الدنمارك، لأننا لا نستطيع أن نتوسع في ذلك. هذا الموقع مهم جدا والقائمون عليه معروفون ويحتاج إلى دعمكم والوقوف معهم ماديا ومعنويا والدخول فيه ونشره بين الناس، وهو في 4 لغات كما علمت، وفيه عدد من المحامين الذين بإذن الله أبشركم يقول انتقلنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم الآن. وهذه من فوائد الآن، الأمة الآن في مرحلة نعم وهي بدايات بإذن الله لما تكلمت عنه عن الجهاد. الأمة مقبلة على الجهاد، وهذا لا شك من أعظم أنواع الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ورد في سورتين في براءة وفي التحريم. الآن يقول الحمد لله العالم الآن كله يحاول يلتمس مخرج، يوسط دول يوسط أفراد، وأعرف أن تعقد الآن اجتماعات في داخل البلاد وغيرها يبحثون عن مخارج. الحمد لله أنتم في موطن القوة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما قلت سابقا حتى ولو مرت ظروف في شيء من الضعف نحن أقوياء والحمد لله، أقوياء بمبادئنا بعقيدتنا. فإخواننا هناك في الدنمارك هم الذين تحملوا شدة هذا الأمر والأذى يلاحقهم الآن، ولكن نسأل الله أن ينصرهم. الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشروا أبشروا وأملوا فإن الله سيدافع عنه وسيحميهم. نعم هذا منطق الحق ومنطق القرآن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن إظهار معالم الولاء والبراء من أهم الدروس التي يجب، لا أقول في أمريكا وغيرها، حتى في بلادنا، لأن هناك من يريد أن يضيع من هذه المعالم. كل يوم تقرأ صحيفة قل إلا أن تخطئ عينك مقالا يهدم أو يهدم الولاء والبراء بأسماء كثيرة، باسم الدعوة الكراهية، باسم إثارة كذا، بأسماء. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إن كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم، هم موجودين وقتنا بسرعة موجودين الآن. أيضا من هذه المعالم أو الدروس حقيقة كشفت معنى عظيم جدا. ما كان أكثر المتفائلين منا يتوقع هذه القوة، مواطن القوة في الأمة، ولا تزال في الهند اليوم في جريدة الرياض. أنا ما أقول لكم، وزير هندي مسلم في لك يضع أكثر من 10 ملايين دولار ليقول، أقول لكم أنا قرأت جريدة الرياض، ما جاءت في شيء من عندي، من يقتل هذا المجرم الرسام اليوم في جريدة الرياض، ووضعوا صورته وهو يخطب، أكثر من 10 ملايين دولار، يقول لي من يأتي برأسه. الأمر عجيب يا أخوان، ومنشور في وكالات الأنباء والصحف وغيرهم كذلك. فأظهرت مواطن قوة، الآن يخافون أن ينفلت الزمام، يتعدى قصة هذا الموضوع، لأن الأمة مقهورة، الأمة تحملت الظلم في مواطن كثيرة. لكن أما أن يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا، ترى الإنسان عنده حدود، قد يتحمل ما يصيب نفسه أو أولاده أو ماله، لكن يتعلق بالله جل وعلا وبرسوله وبكتابه في الأمر لا والله، فداه أبي وأمي، تهون الأرواح وتهون المهج دون ذلك. الأمة تظهر موطن قوة الآن، فلذلك هذا يدل على أن الغرب سيعيد حساباته، وبخاصة ما بدأ يظهر الآن من قوة، وسأذكرها بعد قليل، في العراق أو في فلسطين أو في غيرها من الدول، في باب التفاؤل. إذن الذي حدث حقيقة أظهر، والآن بدأت المعركة أين؟ انتقلت من بلاد المسلمين إلى أوروبا الآن. انظروا المظاهرات في بريطانيا، الآن في أمريكا، في الدول الغربية الآن بدأت الآن قوة عجيبة جدا. سيعيد هؤلاء حساباتهم، يتصورون أننا ضعفة، لا، فهي مواطن قوة كشفت عنها هذه الحقيقة، لكنها تحتاج إلى ترشيد وإلى استثمار وإلى توجيه، حتى لا تأتي بخلاف ما أريد منها، حتى لا تستدرج إلى معارك جانبية، هذا موضوع آخر. لكن أقول فعلا ما حدث أظهر مواطن قوة ضخمة، روسيا الشيوعية، يا أحلى روسيا الشيوعية، صحيفة أمس روسية نشرت الرسوم، أغلقتها روسيا على طول، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ روسيا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قلنا ركزوا على من بدأ والبادي أظلم، فشرد بهم من خلفهم. من روسيا دمروا إخواننا في العالم الشيوعية، ثم في إخواننا في الشيشان نصرهم الله وغيرهم. لكن هنا لما تظهر مواطن القوة وترى ما يحدث، وكل يوم ترون في مواطن الأخبار وفي القنوات، وبالذات قناة المد جزاهم الله خيرا، متابعة هذا الحدث أمر عظيم جدا، فهو يظهر أن الأمة قوية، فلا تتشائموا، لا تتشائموا، لا تيأسوا، لا تقنطوا، أبشروا والله. أيضا من هذه النقاط أن مما يفرح أن الأمر لم يقف عند حد الاستنكار فقط، بل تحول، وهذا قليل في واقع الأمة، إلى العمل، إلى المقاطعة. حقيقة أعجبني وسررت ودعوت لكثير من التجار، لأن المال صعب، ممن بادر مباشرة بالمقاطعة، بعضهم مباشرة وهؤلاء يشكرون، وبعضهم جاءوا تبعا وعذاك جزاهم الله خيرا، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك يعرفون ماذا سيحدث لهم موازين الربح والخسارة. الأمة تحولت إلى العمل، هذا أيضا من النقاط القوة ونقاط الفرح والفوائد فيما حدث. أيضا حقيقة شيء يفخر به، يشعر الإنسان بنشوة وغبطة وفرح بدينه، هذا الدين القويم العدل. تلاحظ مع كل المظاهرات في أنحاء العالم ما سمعنا واحدا نس نبيا من الأنبياء، ولا شك أن هذا جزء من عقيدتنا، ليس تفضلا، ومن مس نبيا فكأنما مس محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع شدة الغضبة لم يخرجهم انضباطهم إلى أن يقعوا في نبي من الأنبياء، لا في موسى ولا في عيسى ولا في غيرهم عليهم السلام. هذا الحقيقة يبين كيف، ولم يجاروا هؤلاء السفهاء. فرق بين ما يسمى بحضارة الغرب، أي حضارة تنال الرموز والمقدسات ودين يضبط أفراده في أشد الظروف وأحلك الظروف بهذا الانضباط الذي رأيناه في مشارق الأرض ومغاربها، هذا دين يفخر به المؤمن. ما أحوج البشرية إلى هذا الدين، وقد قصرنا بتقديمه لهم. أيضا مما أقوله وسأختصر كثيرا، استثمار هذا الحدث في الدعوة إلى الله جل وعلا داخل الأمة، في أن من أعظم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بسنته، وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حبا موسميا أو ردة فعل، بل هو يجب أن يجري في دمائنا وعروقنا كما يجري الدم. نعم نعلم أبناءنا ذلك، نحببهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحببهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن بعض أبنائنا هداهم الله قد يعرفون من اللاعبين أو الفنانين أكثر ما يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر أيضا مهم جدا، وأن نبين للناس أن التزام السنة هو المراد أيضا في خارج البلاد في الدعوة إلى الله جل وعلا. والحمد لله رأينا نشاط، قامت جمعيات الآن ومطبوعات بالملايين، أبشركم الآن أصبح حتى في دخول لدين الله جل وعلا بدأ الناس يتساءلون من هو محمد صلى الله عليه وسلم. في الغرب يقرؤون عنه، لأن فعلا عندهم شيء من حرية التعبير، صحيح يقرؤون، سيكون سببا بإذن الله هذا الانتصار. أيضا مما أشير إليه هنا أقول هي رسالة ما حدث للعلمانيين والمنافقين في بلاد المسلمين، يقال لهم هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون، وأنهم والله سيضحون بكل ما يملكون فداء لدينهم. فهي رسالة قوية أقول لكم، كما أعلم أدركها بعض العلمانيين وبعض المنافقين، وأدركوا قوة المسلمين، وهذه لا شك لها آثارها التي لا تخفى ولا يحتاج إلى مزيد من التأكيد عليها. أيضا لأننا نلحظ بعض العلمانيين والمنافقين منطلقون في مشاريعهم، منطلقون في تغريب الأمة ليعلموا أن السكوت له حدود، وأن الأمة قد تصبر زمنا، ولكن انظر ماذا يحدث في العالم كله، الأمة قد تتنازل، الإنسان قد يتنازل عن نفسه عن ماله عن أهله، لكن يتنازل عن دينه عن مبدأه فلا. فأقول هذه رسالة لكل العلمانيين والمنافقين في بلاد المسلمين وحلفاء الغرب. أيضا مما ذلك أقول أختم أيضا بما حدث، مع أنه هو كل موضوع يدخل في هذا التفاؤل، التفاؤل الذي دائما نكرره، وقد تقول ما أدلتك على هذا التفاؤل الذي حدث؟ سبحان الله، جاء في الوقت الذي انتصر فيه إخواننا في فلسطين. أحد يستطيع يقول الانتخابات في فلسطين مزورة، زورتها حماس، المشرفون عليها من هم؟ ومع ذلك تطلع هذه النتيجة العجيبة جدا وتلاحظ هذا العجب. وقد كتبت مقالا بعنوان أيها المجاهدون في حماس أبشروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وبينت فيها رؤيتي للحدث حتى لا أطيل عليكم، وستنشر في موقع المسلم إن شاء الله هذه الليلة أو الغد، وفي موقع الإسلام اليوم كذلك. وقلت الانتصار الحقيقي هو الثبات على المبادئ، وليس المجرد الحصول على قطعة من الأرض على أهميتها. فثباتكم على مبادئكم، على الجهاد الذي مات فيه أسلافكم كالشيخ أحمد ياسين رحمه الله وغيرهم ممن سبقهم أيضا من المجاهدين في فلسطين، وليس فقط في حماس، في اللقاءات الأخرى، ثباتكم على الجهاد كخيار لا مسامة فيه، عدم الاعتراف باليهود أبدا، عدم التنازل على الأرض ولا يملك أحد حق الأرض. ثم بيّنت أن هذا هو الانتصار الحقيقي، وربطته بالأدلة والشواهد من الكتاب والسنة والواقع. فقلت ليس الانتصار أن نحصل على قطعة من الأرض كما حصلت السلطة، لا يستطيع رؤوسها أن يتنقل من مدينة إلى مدينة كما تعلمون في رام الله والحصار الذي دام سنوات. الانتصار الحقيقي والثبات على المبدأ، إن مكنتم الآن فالأمة تنتظر منكم ذلك، وأن تحكموا بشريعة الله حسب طاقتكم وقدرتكم وإمكاناتكم، إن لم تتمكنوا فقد عذرتم أمام الله ثم أمام خلقه. هذا هو الانتصار الحقيقي. أقول الرسالة طويلة ومفصلة، ارجعوا إليها لمن أقرب الرجوع حتى أقتصر في ذلك، لكن أقول رافق هذا الحدث ما حدث وما حدث في بلاد إسلامية أخرى، الإسلام هو الحل، وما يحدث في العراق من المبشرات. لقيت عدد من المشايخ والعلماء في الحج من أخواننا في العراق والله يبشرون ببشائر، أبشركم ما كنا نتوقعها، مع أننا من أكثر المتفائلين. فأبشر الأمة مقبلة على خير، بل في مواطن كثيرة من مواطن الجهاد، ولكن الحكمة إن يعلمها الله جل وعلا والأيام دول. فأقول ما حدث إذن هو مرتبط بذلك، ومن أدلة هذا سقوط الغرب سقوط الغرب بشعاراته المزيفة بدعوى الحرية والديمقراطية والعدالة. فأين الحرية مما حدث؟ ولماذا لم يكن هناك حرية إذا كان الأمر يتعلق باليهود ومحارقهم؟ لماذا لا يستطيعون في الدنمارك ولا في غير الدنمارك يتكلمون عن إسلامية ولا عن محارق اليهود؟ ما أقول مزعومة، أقول مضخمة، وقد قيل إنها المزعومة. ومع ذلك يقولون فيما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرية. إن سقوط الغرب مطلب مهم في هذه المرحلة، وقد قلت لكم مرارا وأقول إن الغرب بقيادة أمريكا يسقطون، وتوالى السقوط يوما بعد يوم. وحكمة الله البالغة أنه قبل سقوطهم من الواقع يسقطون من القلوب، وما جاء من هذا الحدث إلا ليرسخ هذه القناعة مع ما يحدث من أحداث وحقائق. أين العدالة التي تغنوا بها؟ أين الديمقراطية؟ أين أين أين أين؟ كذب وشعارات وجوفاء، ثبت بطلانها، وهذا مؤذن بسقوط مدوي بإذن الله. أيضا أن الصراخ على قدر الألم، فما حدثت هذه الرسوم إلا ردة فعل لما يرونه من إقبال. لماذا؟ لما يرونه وهذه الحملة الشعوة والتعاطف من دول الغرب مع الدنمارك، اللي ما رأوه من إقبال الناس على دين الله جل وعلا، وأن هذا الدين وأن المسلمين أصبحوا يؤثرون في مجريات الأحداث، وليس كما كانوا قبل 30 أو 40 أو 50 سنة. أصبح المسلمون الآن رقما صعبا، وإن كانوا لا يزالون يعانون من مشاكل وصعوبات، أي رقما مهما ومؤثرا في الساحة. ولذلك هنا كان ردة الفعل. أيضا إقبال الغرب على الإسلام دراسة وتدينا فهو أسرع الأديان انتشارا مع ضعف الدعوة إليه وضعف إمكاناته. في مقابل ذلك فشل كثير من الجمعيات النصرانية مع ضخامة ما ينفق عليها بالمليارات، بل إفلاس الغرب من حيث التدين النصراني. خذوا هذا الرقم، الدنمارك نسبة النصارى فيه وهو الدين الرسمي فيه الإنجليون 83%، نسبة المسلمين 3% وهو الدين الثاني في الدنمارك. نسبة المتدينين يقولون من النصارى من 83% لا يتعدون 3% أو 4%، نعم يعني رقم لا يتعدون 5%، بينما المسلمون تدينهم بالجملة حقيقي مع التقصير الحادث، فتجدون يصلون ويصومون، وهذا يعتبر الذي يراجع الكنيسة فقط ويوم الأحد فقط متدينا في الغرب، نسبتهم لا تتعدى في الدنمارك 5%. إذن هذا إفلاس، والإفلاس قادم أكثر، والدراسات الغربية تؤكد أن الدين القادم هو الإسلام، وأنه بعد سنوات بإذن الله سيشكل نصف العالم. بدل ما هو الآن أكثر من 1 مليار مسلم في العالم، سيكون نصف سكان الكرة الأرضية. هذه تقاريرهم هم ومخابراتهم، وليس رأيي أنا، ودراساتهم. أيضا مما يبين لا تحسبوا شرا لكم انكشاف كثير من أهل البدع والضلال، فإن أول من أثار هذه القضية وتحملها هم أهل السنة ودافعوا فيها، فجاء بعدهم لحقهم على استحياء. أين المدعون لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتكبون البدع باسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما جاءت الحقائق انكشفوا. نعم بعضهم من باب العدل أدى بعض الدور، وبعضهم جاء تبعا، وبعضهم لا يزال يحاول أن يميع القضية، فلا تغتروا بشيء من ذلك. فانكشاف هؤلاء ينكشف الحب الحقيقي من الحب المزيف، من الحب الشرعي، الحب البدعي. هذه حقائق لا تنكر. أيضا أقول مما نقف عنده هنا، ظهر تقصيرنا في حق محمد صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، في بيان محبته لأبنائنا، في الالتزام بسنته. نحتاج إلى إعادة النظر في مناهجنا بدعم هذا الحب، في دروسنا، في محاضراتنا، في مواقفنا، كما هو حادث الآن بل وزيادة. هذا درس عظيم جدا أختصره كما قلت. أيضا وأختم هذا الدرس فأقول، ظهر كثير من المنافقين على حقيقتهم، بل مع كل أسف ظهر آخرون، لا أقول إنهم من المنافقين، ولكنهم من أصحاب المنهج المنحرف، الذين أصبح من أبرز سماتهم يبحثون عن الخلاف مع أهل المسلمين في أي موقع، فإذا ظهرت أي قضية حتى ولو هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا المخالفة. في الجهاد يظهرون المخالفة، في حب النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون المخالفة، فتجدهم في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن المقاطعة الذي يقول لا تجوز والذي يقول ليست مشروعة والذي يقول لا بد ولا بد. سبحان الله، لأنهم جعلوا من الخلاف منهجا وشريعة، فأي أمر يحدث هم ظاهرون جاهزون في مواطن الجهاد، في مواطن حب النبي صلى الله عليه وسلم، في مواطن التزام السنة، في مواطن لا تخطى على أمثالك ظهروا. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. دع هؤلاء، وقلت للإخوان كثيرا لا تكثروا من الرد على أمثال هؤلاء، تسقطهم الحقائق والوقائع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض، والله لا يصح إلا الصحيح. نعم، كما في سورة العنكبوت، يعلم الله جل وعلا الصادقين من الكاذبين، يعلم المؤمنين من المنافقين. هذه الأحداث تبثر ذلك وتبين ذلك بجلاء. أيها الأحبة، الحديث ذو شجون وأطلت معذرة، ولكن كما ترون الأمر عظيم، وفي حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنواصل ما يتعلق بهذه القضية وبيانها للناس وتجليتها، وأيضا ألا يخرجنا هذا الأمر لأن نتصرف بخطأ أو بعشوائية أو فوضى. لا، لا أدعو لذلك بل لا أقره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا يأمرنا ويأمر المجاهدين في أثناء الحرب أن يلتزموا بهذا المبدأ، فلا يقتل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة في أشد العداوة وفي شد الحرب وتتطاير الرؤوس، وحماية لأناس لا ذنب لهم، أصحاب المعابد، الشيوخ، النساء، الأطفال، هذا هي شريعة الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم. فمع ذلك حتى لا يؤخذ بريء بذنب الظالم، فلنحاول أن نرجع إلى مشايخنا إلى علمائنا، ماذا نفعل وكيف نتصرف وكيف نرشد هذا الأمر وكيف نحافظ على قوته وكيف نجني الانتصارات حتى لا يأتي غيرنا ويفشل هذا العمل وقد بدأوا، أذلهم الله وأخزاهم. وصدق الله العظيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فالله سبحانه وتعالى كاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن نزيد محبتنا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامتهم، وأن يحفظنا وإياكم. وبعد الصلاة هو أصل ما يتعلق في الأسماء لمن رغب البقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.